لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا وبعد. احنا ان شاء الله هنبدأ بتفسير سورة الأعلى، وبعد كده ان شاء الله هنعمل مراجعة لما تم شرحه في مادة علوم القرآن الكريم. طبعا يعني سبق ان نبهنا على ذلك، فاللي له رغبة يسمع تفسير سورة الأعلى ما فيش مشكلة ان شاء الله. اللي ما لهش رغبة عاوز يدخل معنا في الساعة 10 الا ربع ان شاء الله يكون يعني نبدأ المراجعة ان شاء الله براحتكم، يعني زي ما انتوا عاوزين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن في هذا اللقاء مع سورة كريمة من سور القرآن الكريم، سورة من سور جزء عامة، وهو الجزء الأخير من القرآن الكريم. وهذه السورة هي بداية الحزب الأخير من القرآن الكريم، وبالتالي بداية النصف الثاني من جزء عامة. هذه السورة هي سورة الأعلى، هي سورة الأعلى، وتسمى أيضا سورة سبح أو سبح اسم ربك الأعلى، على اعتبار تسمية السورة بفاتحتها. سورة الأعلى نتكلم فيها عن خمسة عناصر. أول عنصر مقدمات عامة عن السورة، العنصر الثاني تفسير السورة الكريمة، العنصر الثالث الدروس المستفادة من السورة، وهذا العنصر فيه مشاركة بين المتكلم والسامعين. عشان كده واحنا بنتكلم في التفسير أو في المقدمة، ياريت اللي هو يعني حضره بعض الدروس المستفادة يسجلها يكتبها، يعني بحيث لما يأتي الدور على الفقرة الثالثة اللي هي الدروس المستفادة نسمع من حضراتكم ايه الدروس المستفادة اللي حضراتكم وصلتوا لها. العنصر الرابع من المحاضرة هو استفسارات بعض المستفسرين، يعني لو حد له استفسار في السورة الكريمة يبقى ده العنصر الرابع هيكون كده. العنصر الخامس والأخير، أين نحن من هذه السورة الكريمة؟ يبقى خمس عناصر بتنبني على المحاضرة. أول عنصر المقدمات العامة، ثاني عنصر تفسير السورة الكريمة، ثالث عنصر الدروس المستفادة بالمشاركة، رابع عنصر استفسارات المستمعين إن كان هناك استفسارات، العنصر الخامس والأخير أين نحن من هذه السورة الكريمة، وهو الغرض المقصود من هذا كله. سورة الأعلى سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة. وهذه السورة الكريمة هي السورة 87 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الطارق وتلتها سورة الغاشية. وأما بترتيب النزول فهي السورة 8 أو 7 على خلاف بين الرواة. وطبعا نبهنا كثيرا عن الفرق، على الفرق بين ترتيب النزول وترتيب المصحف. ترتيب النزول السور المكية كلها أنزلت، السور المكية كلها أنزلت، فيبقى سورة الأعلى سورة مكية أنزلت قبل الهجرة، والسورة الكريمة هي السورة 87 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الطارق وتلتها سورة الغاشية. وسورة الأعلى هي السورة 8 أو 7 بترتيب النزول، حنبين ده. بس المهم بنأكد على إن في فرق بين ترتيب المصحف وترتيب النزول. إيه الفرق؟ ترتيب نزول القرآن السور المكية أنزلت أولا، يعني السور قبل الهجرة أنزلت وراء بعضها اللي هي المرحلة المكية، إنما السور المدنية أنزلت بعد ذلك. السور المكية أكثر من 80 سورة بلا خلاف، فضل العامة اختلف في مكيتها ومدنيتها. السور المدنية 20 سورة فضلا عما اختلف في مكيته ومدنيته أيضا. تمام؟ طيب، فسورة الأعلى سورة مكية، والسورة الكريمة آياتها 19 آية بلا خلاف، يبقى ما فيش خلاف إنها مكية، وما فيش خلاف انها 19 آية. البراء بن عازب رضي الله عنه يقول ايه؟ يقول جاء المدينة مصعب بن عمير وابن ام مكتوم رضي الله عنهما، ثم جاء بلال وصهيب ثم وعمار، ثم جاء عمر في 20، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الناس جميعا حتى الولدان والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أحفظ سورة الأعلى. الحديث ده بيستدل به على إيه يا جماعة؟ بيستدل به على إن السورة إيه؟ مكية مش مدنية، تمام؟ بيستدل به على إن هذه السورة مكية. طيب أنا صراحة يعني هزني جدا هذا الحديث يا جماعة، يعني أنا تفهلت نفسي كده مكان البراء بن عازب ومكان أهل المدينة ومنتظرين كده هوت النبي صلى الله عليه وسلم جاي، ومجرد ما وصل كده هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، والولدان والصبيان طالعين عشان يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة يعني نعمة عظيمة، من يطول النعمة دي يا جماعة؟ يعني الإنسان بيتخيل لو هو بينهم كيف يكون شعوره، يعني كيف يكون شعور الإنسان وقتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق قد جاء. لحظات يعني عظيمة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. سورة الأعلى آياتها 19 آية وكلماتها 72 كلمة وحروفها 298 حرفا. الجو اللي نزلت فيه السورة ده مهم جدا، لابد من معرفة الجو الذي أنزلت فيه السورة الكريمة. ليه؟ لأن هذا يلقي بظلاله بشكل قوي جدا على فهم السورة وتفسيرها ومعناها. إيه الجو اللي أنزلت فيه السورة؟ السورة دي رقم 8 أو 7، تمام؟ إيه سبب الخلاف؟ سبب الخلاف إن هل سورة الفاتحة أنزلت في السور السابقة لسورة الأعلى ولا لا؟ من قالوا إن سورة الفاتحة أنزلت في السور السابقة على سورة الأعلى يبقى جعل سورة الأعلى هي السورة رقم إيه؟ 8، ممتاز. ومن قال إن لا، سورة الفاتحة تأخر نزولها عن سورة الأعلى يبقى جعل سورة الإيه؟ سورة الأعلى رقم إيه؟ رقم 7. رقم 7 إزاي؟ أول ما أنزل فواتح سورة الأعلى اللي الخمس آيات الأولى، بعد كده المزمل والمدثر على خلافه أدي 3، بعد كده سورة القلم أدي 4، بعد كده سورة تبت يدا أدي 5، بعد كده لو قلنا الفاتحة رقم 6 هتبقى التكوير رقم 7 والأعلى رقم 8. لو قلنا الفاتحة تأخرت يبقى هتبقى التكوير رقم 6 والأعلى رقم 7. على كل هي كده كده سورة الأعلى أنزلت بعد سورة إيه؟ بعد سورة التكوير، أنزلت بعد سورة التكوير، تمام؟ طيب سورة الأعلى الجو اللي أنزلت فيه واضح جدا من ترتيب نزولها إنها من السور المبكرة في النزول، يعني إيه؟ من السور اللي نزلت في الأوائل في المرحلة السرية. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو إلى الله سرا 3 سنين، فطبعا بما إن السورة ديت يعني بدر كده في رقم 7 أو 8 ده معناها إن هي أنزلت في المرحلة السرية. المرحلة السرية كان الجو فيها إزاي؟ كان في تخفي من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكانت الدعوة يغلب عليها الدعوة الفردية، تمام؟ وبالتالي ده ما يمنعش ان بعض المشركين يسمعون عن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لان ورد انك تتكلم مع واحد وتدعوه ولا يستجيب، تظن فيه خير وتظن ان هو كويس وكدهوت، وبعدين تفاجئ ان هو من المعارضين لك. فبالتالي انزلت في وقت صعب، وقت صعب جدا. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. طبعا هذه السورة الكريمة من السور الموظفة، يعني السورة الموظفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب قراءتها في مواطن معينة، يعني في صلاة الجمعة أو العيدين كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعلى وسورة الغاشية، وإذا اجتمع يوم جمعة قرأ بهما، يعني برضك لو وافق العيد يوم جمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد بسورة الأعلى وسورة الغاشية، وبرضك يقرأ في صلاة الجمعة اللي بعدها بساعتين برضه بسورة الأعلى وسورة الغاشية. ده برضه بناخده منه حكم تاني وإن كان بعيدا عن موضوعنا اللي هو اجتماع العيد والجمعة، إن السنة إذا اجتمع العيد والجمعة أن يصليا معا، يعني العيد في وقتها والجمعة في وقتها. تمام. طيب كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه السورة يوميا إذا أوتر بثلاث، سواء كانوا الثلاثة على بعض بتشاهد واحد أو اثنين وركعة، بردك الركعة الأولى في الثلاث يقرأ فيها سورة الأعلى، والركعة الثانية يقرأ فيها سورة الكافرون، والركعة الثالثة إذا كانت منفردة أو متممة للثلاث المتواصلة كان يقرأ فيها بقول هو الله أحد، وأحيانا كان يضيف إليها المعوذتين. فده دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السورة الكريمة. حتى ده ورد عن علي وإن كان الإسناد ضعيفا أن علي رضي الله عنه قال سورة الأعلى كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأعلى من السور القديمة نزولا، يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا الراجح في البسملة أنها من القرآن وأنها آية مستقلة في بداية كل سورة إلا سورة التوبة، وأنها جزء من آية من سورة النمل، ويجوز قراءتها بعد الاستعاذة إذا ابتدأت القراءة حتى من أثناء السور، بل حتى من أثناء سورة التوبة نفسها اللي هي ما فيهاش بسملة في أولها، لو أنت يعني مررت بها ومضت الآية الأولى وأحببت أن تقرأ منها يجوز أن تبسمل فيها، والأولى أن تنظر إلى المعنى. إذا كنت أنت هتبدأ بآيات فيها رحمة وفيها ذكر لله وفيها يعني فضائل وأشياء تحبها النفس، فبالتالي تستعيذ وتبسمل. إذا كان البداية بداية فيها عذاب وفيها ذم للكفار وفيها ما تكرهه النفس، فبالتالي الأولى أن تكتفي بالإيه؟ بالاستعاذة فقط دون البسملة. ولو بسملت عند هذا أو لم تبسمل جاز لك ذلك. والإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في البسملة وفي نعم لا ده أنا عاوز الشاهد اللي هو إيه، وفي الأجزاء خير من تل. أحسنت، جزاك الله خير. يعني وفي الأجزاء خير من تلا، يعني أنت بتقرأ في أجزاء القرآن مش في بداية السور لك أن تبسمل أو لا تبسمل، بس المهم أن أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية أي قراءة لك. سبح اسم ربك الأعلى، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح. وطبعا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يجد ما يدل على خلاف على خلاف ذلك. يعني ممكن يجي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته كما هو الأصل، ممكن يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، ها ومن الليل فتهجد به نافلة لك، يبقى الأمر ده مراد به مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وممكن أن يأتي الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته وليس هو المراد به، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني يجوز للإنسان أن يطلق وأن يتزوج كيف ما شاء، المهم أن لا يزيد على أربع، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رب سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فهنا الأمر الأصل مبني على الأصل، هو الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه؟ لأمته، ولم يرد خلاف ذلك، بل وردت الآيات والأحاديث الكثيرة جدا على الأمر بذلك للأمة كلها. سبح، سبح، التسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه عن كل نقص، التنزيه عن كل نقص. وهذه السورة خاتمة المسبحات، هذه السورة خاتمة المسبحات. هم كم سورة بتبدأ بالتسبيح في القرآن؟ التسبيح المباشر 7 سور. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، طبعا انت مش عم حساب دي تمام. والثانية ها الحديد، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والثالثة ها لا سورة الحشر، خلينا نمشي بالترتيب، الحشر، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الرابعة الصف، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الخامسة الجمعة، وسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ها السادسة سورة التغابن، وسبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والسابعة ها سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات عند نومه، يعني أول ما يأتي إلى فراشه كده يقرأ المسبحات. شبه المسبحات بقى تعمل معك كام؟ عندك الإسراء 4.5، عندك الحشر يعني ربع وشوية، عندك الصف أقل من ربع قليلا، عندك الجمعة والتغابن يعتبر ربع، يعني أنت بتتكلم مثلا في جزء ونص أو جزئين تقريبا بيقرأه من نفس السلام كل ليلة عند إيه؟ عند رومي صلى الله عليه وسلم. طيب سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم، هل نحن مأمورون بتسبيح الله أم بتسبيح اسم الله سبحانه وتعالى؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون. يبقى هنا الآية دلت على إيه؟ أن التسبيح لله، سبحان الله وبحمده، صح كده؟ سبحان الله، التسبيح بعد الصلوات تقول سبحان الله، يبقى أنت تسبح الله سبحانه وتعالى. طيب تسبيح الله ليس فيه إشكال، خلاص يعني إحنا هنقول سبحان الله أو سبحان ربي العظيم، خدت بال حضرتك، ما فيش مشكلة في كده، سبحان ربي الأعلى ما فيش مشكلة. إنما المسألة في إيه؟ سبح اسماء، ها سبح اسماء. هنا العلماء اختلفوا في تفسيرها. ابن عباس رضي الله عنهما قال سبح اسم ربك أي سبح ربك، وذهب فريق من العلماء إلى ذلك، واستدلوا بإيه؟ بأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية سبح اسم ربك الأعلى كانوا يقولون إيه؟ سبحان ربي الأعلى، ما كانوش يقولوا سبحان اسم ربي الأعلى، سبحان اسم ربي الأعلى، فكان يقول سبحان ربي الايه الاعلى. والحديث المختلف في صحته لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ايه ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال جعلوها في سجودكم. طيب سبح اسم ربك الاعلى، هل الاسم مقصود بالتسبيح؟ نقول نعم، الاسم مقصود بالتسبيح. كيف؟ لأنك لا تستطيع أن تسبح الله إلا بذكر اسمه. أنت عاوز تسبح ربنا، عاوز تنزهه عن أي نقص، عن كل نقص، هتقول إيه؟ سبحان ربي، ربي ده اسم من أسماء الله، ها سبحان الله ده اسم من أسماء الله، صح، سبحان العزيز، سبحان الجبار، سبحان المتكبر. أنت عشان تسبح ربنا هتسبحه إزاي؟ لابد انك لابد تنطق اسما من ايه؟ من اسماء الله عز وجل. دي فائده، سبح اسم ربك العظيم، زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، هينفع تقول مثلا بالله الرحمن الرحيم؟ يعني هتقول ابدا بسم الله الرحمن الرحيم، تقدرها ابدا بسم الله او اقرا بسم الله او بسم الله قراءتي او ابتدائي على الفعل او المصدر. فانا اقول مثلا بالله الرحمن الرحيم، مثلا أبدأ بالله ولا أبدأ بسم الله؟ ده طبيعي جدا، أبدأ بسم الله، أستعين بسم الله، قراءته بسم الله إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك، هيبقى اقرأ بربك. ها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها. بسم الله مجريها، هتقول بالله مجريها، يعني ايه؟ لابد انك تذكر ايه؟ لابد انك تذكر اسم الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب، ده كلام جميل. كمان يا جماعة فائدة اخرى من ذكر اسم الله، كلمة اسم يعني هنا، ها، هذه الفائدة هي ان الله عز وجل ينبغي ان ننزه، كذلك يجب ايضا ان ننزه اسماء الله وصفاته. صح، يعني اسماء ربنا وصفاته لا بد ان ننزهها ايضا. يبقى دي فائده جديده. يعني ايه؟ لو قلنا ايه سبحان ربي العظيم، انا كده بنزه ربنا. طب واسماء ربنا؟ سبح اسم ربك الاعلى، نزه اسم ربك الاعلى. طب انزه اسم ربنا عن ايه؟ طيب يعني انزهه عن ايه؟ الا يتسمى به غيره سبحانه وتعالى، والا تسمى به الاصنام والاوثان. المشركون عملوا ايه؟ اسم الله سموا في مقابله ايه؟ اللات. اسم العزيز سموا في مقابله ايه؟ العزة. اسم المنان سموا في مقابله ايه؟ منات. يبقى كده ده يا جماعة مفيش تنزيه لاسم الله. لا، ده اسم الله نفسه مقصود بالتنزيه، كذلك مقصود بالدعاء، ولله الأسماء الحسنى ايه؟ فادعوه بها. تمام. فتنزيه الأسماء نفسها مقصود، هذا مقصود. واضح؟ طبعا الجماعة اللي يقولون ان كلمة اسم صلة او يعني زائدة بيستدل من كلام العرب بشعر لبيد: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن إيه ومن قام حولا كامنا فقد اعتذر. يعني إيه؟ يعني إيه الشاهد؟ ثم اسم السلام عليكما. تمام. طيب، سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى ده دليل على علوه، على أفضلية الله عز وجل على كل شيء. لأن لو قلنا مثلا أعلى بدون الألف واللام يبقى أعلى من أفعل تفضيل، يبقى فيه فاضل وفيه إيه؟ وفيه مفضول. تاخد بالك، نقول مثلا هذا الجهاز أعلى من الإيه؟ من المنضدة، لأنه فوقه. خدت بالك؟ ما ينفعش نقول هذا الجهاز أعلى وأسقط. لكن لما نقول مثلا الأعلى يبقى خلاص لا أعلى منه، وذلك لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. أنت في السجود تقول إيه؟ سبحان ربي الأعلى. طب الأعلى من إيه؟ لم يذكر أعلى من إيه. يبقى ده دليل على علوه فوق كل شيء. ها؟ طيب، الأعلى من العلو، هل هذا وصف لربك أم وصف لاسمي؟ أنا عندي الاثنين هنا، عندي اسم وعندي كلمة ربك، كلمتين هما. الأعلى دي وصف لمين؟ للاسم، إن اسم الله هو أعلى الأسماء، ليس أعلى من أسماء الله اسم. ولا الأعلى دي وصف لله فربك هو الأعلى سبحانه وتعالى؟ تنفع الاثنين، الله يفتح عليك. فأسماء الله ليس هناك أعلى منها، وربك هو الأعلى فوق كل عالم، وهو العلي العظيم. طيب، الأعلى بذاته وصفاته وأفعاله، والأعلى بسلطانه وقدرته وجبروته وقوته سبحانه وتعالى. علو الله علو حقيقي، له كيفية حقيقية لكن لا نعلمها، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله عز وجل يقول: أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به من السماء الدنيا إلى السماء السابعة ولقي ربه وكلمه ودنا منه الجبار سبحانه وتعالى وأوحى إليه فيما أوحى وكان فيما أوحى إليه الصلاة. يا جماعة ده كل ده يعني مئات الأدلة في القرآن والسنة تدل على إيه؟ على علو الحقيقي لله عز وجل. وطبعا الذين يعترضون على هذا السؤال أين الله، ها يقولون لا يجوز هذا السؤال. طيب من سأل هذا السؤال يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سأله لمن؟ لعالم ولا فيلسوف ولا من أهل الكلام؟ لا، ده سأله لجارية جاهلة أمية بسيطة، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. البعض يقول أشارت، لا لم تشر، هي قالت نطقت. حديث صحيح مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها إيه؟ الشهادة طلعت في ساعتها، خدت نتيجة النجاح فورا في العقيدة بإجابتها على السؤالين دهما في العقيدة. تمام؟ فالله عز وجل أعلى بكل ما ينبغي أن يكون علوا، علو ذات وعلو الشان. طيب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يبقى ديت برضو صفة تانية هي لربنا أنه خلق إيه؟ فسوى. طيب خلق دي فعل صح، والفاعل الله. الله سبحانه وتعالى. طيب ما دام فعله فعل يبقى عايزين ايه؟ مفعول صح. اين المفعول؟ فين المفعول هنا؟ مش مذكور. ليه؟ لتذهب النفس كل مذهب في تخيله، لان ربنا خلق كل شيء كما قال الله عز وجل في سورة ايه طه، الذي ايه اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله خالق كل شيء، لا الاخرى. جزاك الله خير. الذي خلق فسوى، سوى يعني ايه؟ حاجتين، اتم خلق كل شيء على الصفة التي تناسبه، والحاجة الثانية سوى يعني عدل. إذا كان له عضوين يبقى الاثنين زي بعض، ما يبقاش واحد مثلا له صفات مختلفة عن الثانية. له ايدين يبقى الطول واحد الشكل واحد، له عينين له ودنين له رجلين، يبقى ايه الاثنين زي بعض. طب قد يأتي انسان بيد قصيرة ويد طويلة، هذا على سبيل الندرة لبيان قدرة الله عز وجل، ان اللي قادر ان يخليها كده ما تفكرش انه عاجز انه يجعل واحدة طويلة واحدة قصيرة مثلا، ها لحكمة احسنت. زي ما ربنا عز وجل قال الذي خلقك فسواك فايه فعاد لك في اي صورة ما شاء ايه ركب. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قدر من التقدير، تقدير اللي هو القدر، ها او التقدير اللي هو التحديد والدقة، ها. طيب دي قراءة الجمهور. البعض قرأ تقريبا أبو عمرو البصري قال الذي قدر، هتبقى قدر بتخفيف الدال من الايه؟ من القدرة. يبقى قدر الدنة. العلماء يقولون ايه؟ القراءتان كالايه؟ كالآيتين، يعني الذي قدر فهدى والذي قدر فهدى، احنا بنعتبرهم ايه؟ ايتين، كل آية منهما بتدل على معنى والمعاني تتكامل، ماشي كده؟ الذي قدر، الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي قدر فهدى، هدى هذا فعل ماضي والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. فين المفعول؟ أتحدى أي واحد لغوي يذكر مفعول هنا، مش هتقدر تقول كل شيء هنا كمان. ليه؟ لأن في أشياء كالجمادات مثلا أو كده، يعني ماذا هل ينصب عليها مسألة فهدى؟ هل الجدار ده كده يعني هو كده طلع كده و... لا. لكن هذا يعني ايه؟ يعني الهداية اربع مراتب، الهداية أربع مراتب. الهداية العامة إن هداية كل مخلوق لما يصلحه، يعني الرضيع يهتدي إلى ثدي أمه، من اللي علمه؟ ها؟ البهائم إذا وصلت سن البلوغ تهتدي إلى المعاشرة، من اللي علمها؟ ها؟ الجنين في بطن أمه يهتدي إلى غذائه ويهتدي إلى تفاصيل كثيرة، من الذي علم هؤلاء؟ النمل، الحشرات، ها؟ الثعابين، الحيوانات، ها؟ كل المخلوقات عز وجل الله عز وجل إيه؟ هداها هداية إيه عامة، يعني إيه هداها؟ يعني إلى ما يصلحها، إلى ما يصلح. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، اللي هي الدعوة، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدلالة والإرشاد في ناس هتؤمن وناس هتكفر، فأما ثمود إيه؟ فهديناهم إيه؟ هديناهم، واخد بالك؟ فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى. يعني هديناهم، دللناهم على الطريق المستقيم، وهديناه الايه؟ النجدين. خلاص. طيب الهدايه الثالثه هدايه الايه؟ التوفيق. هدايه التوفيق، انك لا تهدي ايه؟ من احببت ولكن الله يهدي ايه؟ من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وانك لتهدي. تمام. يبقى دي الهدايه الايه؟ الثالثه. خلاص. طب الهدايه الرابعه تكون في الاخره، يهتدي كل انسان الى مسكنه في الاخره الذي وعده الله الجنه، يذهب الى منزله في الجنه والى ملكه في الجنه، لا يصف له الطريق احد. ثم قال الله عز وجل والذي قدر فهدى، سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. الهداية الثالثة هي هداية الدلال، هداية التوفيق، والهداية الرابعة هداية كل إنسان إلى مسكنه في الآخرة. أهل الجنة يعرفون منازلهم وأملاكهم، يعني كأنهم كانوا فيها قبل ذلك. يعني الإنسان يا جماعة لو غاب عن بيته مثلا 10 سنين أو 20 سنة، في مسافر مثلا وجاء، هل يضل طريق بيته ولا عارف طريقه؟ فهو نفس الكلام في الجنة، لا يحتاج إلى من يدل، هو أعرف بمكانه في الجنة أشد من معرفته بمكانه في الدنيا، وكذلك أهل النار والعياذ بالله. فدي الهداية هي رقم 4. تمام. والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى دي قصة كبيرة خالص. ليه؟ إن المطر ينزل على الأرض والأرض تنبت والنبات يخرج ويشق الأرض وينتفع به الإنسان والحيوان والحشرات وغير ذلك. أخرج المرعى، وبعدين المرعى ده بيمر بنفس المراحل اللي بيمر بها الإنسان، ها؟ فجعله غثاء أحوى. تمام. غثاء، الغثاء هو النبات اليابس، النبات اليابس بعد ما بيكبر خالص وينشف خلاص بيبقى يابس، لا ينتفع إيه؟ لا ينتفع به، بل ويشتد يبسه واحتراقه في الشمس لدرجة أن يصل إلى درجة السواد، يسود. تمام. عشان كده إيه؟ قال والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، غثاء أحوى، جعله، جعل فعل ماضي بمعنى سيارة أو حولة، وجعل إذا كانت معنى سيارة أو حولة بتعمل إيه؟ بتنصب إيه؟ مفعولين اثنين، فين المفعول الأول؟ هاء الضمير، فجعله، احسنت. وبعدين غثاء ده المفعول الايه؟ الثاني. طب واحوى هتبقى صفه للايه؟ صفه للغثاء. ده الكلام ده لو احوى ايه؟ بمعنى الايه؟ النبات الهش اللي هو ايه؟ انتهى، لا ينتفع ايه؟ لا ينتفع به، لان الاحوى من الحو وهو السواد، ومنه حواء، خدت بالك؟ فلو على المعنى ده يبقى أحوى صفة الايه؟ الغثاء. طيب في معنى ثاني علماء بيذكر رأي ثاني بيقولوا ان أحوى دي وصف للايه؟ للمرعى، للمرعى نفسه، واخد بالك؟ يبقى فجعله الذي أخرج المرعى فجعله فجعله غثاء نحو ده المعنى اللي احنا قلناه. هنا في تقديم وتأخير، فجعله الذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء، أحب أحوى ده إيه حال، على اعتبار أن الأحوى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى زيادة الاخضرار حتى يميل إلى السواد. تعرف الزرع لما بيبقى أخضر ويميل إلى السواد ده دليل على نضجه، ها؟ ولذلك ربنا عز وجل قال في وصف الجنتين الثانيتين قال إيه؟ مدهامتان. يعني إيه مدهامتان؟ خضراوان تميلان إلى الإيه؟ إلى السواد، دليل على شدة النضج. فلو كانت أحوى بمعنى خضراء تميل إلى السواد هتبقى حال من إيه؟ من جعله. ولو هتبقى بمعنى اليابس هتبقى وصف لغثاء فجعله. طبعا الراجح ان هو ايه؟ وصف لغثاء يعني، فجعله غثاء احوى. ثم يقول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. طيب يعني سنقرئك، سنقرئك ايه؟ ما جاش صح لبداهته ان ربنا هيقرئه ايه يا جماعه؟ هيقرئ القران. وبعدين هنا الإجمال والتفصيل، ها، في سورة طه ولا تعجل بالإيه؟ بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وفي سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سنقرئك فلا تنسى، لا تنسى لا ديت نافية، هتبقى خبرية مش إنشائية، نافية يعني لن تنسى، لن تنسى من الإيه؟ من النسيان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خلف جبريل ويجهر بقراءته، ها، ويقرأ بسرعة حتى إيه؟ حتى لا ينسى شيئا من الإيه؟ من القرآن. فربنا عز وجل وعده بإيه؟ بأن يمكنه من قراءته بعد إيه؟ انتهاء جبريل من قراءته. تمام؟ يعني لا تحرك به لسانك لتعجل به، ما تقرأش ورا جبريل بسرعة. إن علينا جمعه في صدرك، ها، وقرآنه أي نمكنك من قراءته، ها، فإذا قرأناه يعني قرأه جبريل فاتبع قرآنه، بعد ما يخلص اقرأ وراه هتلاقي نفسك حافظ. ثم إن علينا بيانه حتى تفسيره كمان سنعلمك إياه يا محمد. يبقى ربنا علمه القرآن وعلمه إيه؟ تفسير القرآن كمان. تمام كده؟ طيب سنقرئك فلا تنسى، ودي معجزة لأنه قال له سنقرئك. السين دي تفيد ليه يا جماعة؟ إذا دخلت على فعل المضارع صح تفيد الاستقبال. لاحظ أن السورة رقم 7 أو 8، يعني لسه في كم سورة؟ لسه في 107 تاني أو 106، يعني معظم القرآن ما نزلش وربنا وعده بهذا، فدي معجزة وفعلا تحقق هذا الوعد. لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ شيئا من القرآن اطلاقا. تمام كده؟ لم ينسى ابدا صلى الله عليه واله وسلم. طيب سنقرئك فلا تنسى، امال الا ما شاء الله دي ايه؟ الا ما شاء الله ان ينسيكه، ها، اللي هو النسخ، النسخة تلاوته زي ما جاء في الحديث الصحيح ان سورة الاحزاب كانت على قدر سورة البقرة ثم أصبحوا وقد نسوا ما فيها ولم يبق منها إلا ما هو في المصحف. كان نساه النبي صلى الله عليه وسلم ونساه الإيه؟ الصحابة. يبقى ده هو إيه؟ إلا ما شاء الله، ها؟ إلا ما شاء الله. يبقى ربنا شاء أنك تنسى، زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ننسيها من النسيان أو من النسيء، النسيان واضحة، النسيء اللي هو تأخير الحكم وتأخير نزول الآيات على خلاف بين المفسرين. طيب سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب لو قلنا فلا تنسى ونبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى فعلا، تفسيرها على النسيء يا شيخ، تفسيرها على النسيء يعني من النسيء اللي هو التأخير، يعني ما ننسخ نية أو نؤخرها. اسمع يعني تفسيرها دي من القراءة الثانية ولا تفسيرها دي من أي من لا أو ننسيها، ننسيها نفس القراءة، ننسئها نؤخرها يعني من النسيء. من لفظ الآية، من لفظ التلفظ بتاعت حفص، تحتمل الاثنين، تحتمل النسيان وتحتمل النسيء. ماشي. طيب طيب إلا ما شاء الله، لو قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى شيئا من القرآن الكريم على الإطلاق، ها طب إلا ما شاء الله دي إيه فايدتها؟ ده استثناء صح، استثناء. قالوا إن إلا ما شاء الله إنساكه، وبالتالي لم يشأ الله أن تنسى. طيب بأي فائدة الاستثناء؟ ما سنقرئك فلا تنسى خلاص، لا، لإثبات قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يثبت القرآن في صدرك، والله عز وجل هو الذي ينسيك إذا شاء أن ينسيك. ها طيب، وربما يقول البعض كيف لم ينسى صلى الله عليه وسلم وقد وردت أحاديث تدل على أنه نسي صلى الله عليه وسلم، زي ما كان بيصلي ونسي آية من الصلاة فقال هل فيكم أبي بعد الصلاة، قال هل فيكم أبي، قالوا نعم، قال ما منعك إيه أن تفتح علي. ها وقول نفس صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، ها إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت إيه فذكروني. ولما سمع رجلا يقرأ شيئا من القرآن قال رحمك الله لقد أذكرتني آيات أنسيتها أو أسقطتها. البداية إيه أدلة واضحة على إن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صح. هنا يا جماعة النسيان بطبيعة النسيان البشري إنه ينساه لوقت معين، يعني ايه؟ يعني اول ما نزل القرآن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما نساش، بس بعد كده وهو بيراجع وارد انه كان ينسى آية، ها وبعدين يفتكرها تاني مش ينساها، تتمسح تتمسح من الذاكرة. ف وإلا يا جماعة لو لم ينسى يعني بعض الآيات نسيانا مؤقتا لخرج عن طبيعة البشر، لأن دي طبيعة البشر. يعني حضرتك لو حافظ القرآن مثلا وخاتم وكده، وارد أنك تنسى وانت بتصلي، وارد أن أنت يعني وانت بتراجع تنسى، وارد، بس في الآخر إيه أما تراجع مرة واثنين وثلاثة هتفتكر اللي أنت إيه اللي أنت كنت نسيه، أو ممكن أنت نسيتها الآن وبعد كده هتفتكرها. المهم أنها لا تمحى من الذاكرة، لكن بيبقى نسيانا إيه مؤقتا بطبيعة البشر، بطبيعته البشرية صلى الله عليه وسلم. إنما النسيان بمعنى المحو لا. طيب سنقرئك فلا تنسى، البعض قال إن لا هنا ناهية هتبقى إنشائية، يبقى ناهي ربنا بيقول له اوعى تنسى ما تنساش. ها طبعا رد عليهم البعض وقال لا، لا إذا دخل لا الناهية إذا دخلت على الفعل المضارع تعمل فيه إيه تجزم، يبقى هيجزم بحذف حرف العلة، يبقى فلا تنس. لو كانت لا ناهية مش هيبقى في ألف بعد السين، تمام؟ رد عليهم البعض قال لا، هذا من باب الفواصل، يعني إشباع حركة السين لتتماشى مع الفاصلة، فواصل الأعلى سوى هذا المرعى أحوى تنسى كده، يعني تمشي مع الفواصل يعني، خدت بال حضرتك؟ لكن طبعا لا شك أن النهي عن النسيان نهي عن شيء مستحيل. يعني إيه؟ يعني ينفع أقول لك أوعى تنسى؟ لا، ده أنت وارد أنك تنسى، خدت بالك؟ يعني وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلم. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. طيب يا جماعة هي الآيات بتتكلم عن إيه في الأول؟ عن خلق الإنسان وهدايته، ها؟ وبعد كده بتتكلم عن الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، والمهتدين والضالين. هنا الكلام عن القرآن، إيه جاب الكلام عن القرآن هنا؟ سنقرئك فلا تنسى. إيه مناسبة هذه الآية الآيات التي قبلها والتي بعدها؟ طبعا يا جماعة البعض قال إن ديت من هداية الله الخاصة. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا أربع هدايات ذكرناهم. طيب في هداية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هي إيه؟ هدايته لتذكر القرآن والشرائع والعقائد فلا ينسى شيئا منها. فدي هداية خاصة ليست لإيه؟ ليست لغيره صلى الله عليه وسلم. يعني ما محدش ربنا اداله الهداية دي خالص. فديت إيه؟ الذي قدر فهدى، ومن هدايته صلى الله عليه وسلم التي ومن هدايته سبحانه وتعالى التي قدرها هذه الهدايا الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم التي ليست إيه؟ ليست لغيره. واضح؟ طبعا دي مناسبة إيه؟ برضو بعيدة شوية. لكن أنا دايما أقول إن الكلام في القرآن الكريم بيتناول مواضيع شتى، سواء عقائد أو أحكام أو أخلاق أو آداب أو سلوك أو قصص أو أمثال أو إلى آخره. بس في الآخر فيه موضوع مسيطر على كل المواضيع اللي هو إيه؟ حديث القرآن عن القرآن، حديث القرآن عن القرآن، وإن ده زي الخلفية لكل حديث، لكل حديث يتحدث القرآن. إذا كان في قصة إذا كان في حاجة هيبقى الخلفية المصاحبة لكل حديث هيبقى الحديث عن الإيه؟ عن القرآن. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر وما يخفى. يعلم الجهر يعني ما تجهر به يا محمد وما تخفيه وما يخفى، وبالتالي عامة يعلم كل جهر وكل كل ما جهر به الجميع وكل ما أخفاه الإيه؟ الجميع. يعلم الجهر كله ويعلم ما يخفى كله. ما هنا تبقى ما إيه؟ موصول الذي يخفى، يعني ما تنفعش مصدرية، وإلا احتاج الفعل إلى مفعول ولا يوجد له مفعول. ممتاز. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ها؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم إيه؟ ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يعني إيه؟ الأدلة كلها تدل على إيه؟ على قرب الله عز وجل وعلمه بكل شيء، وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. يعني سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. نيسرك يا محمد، طبعا دي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو خطاب إيه؟ لأمته أيضا. نيسرك أي نهديك وندلك على اليسرى. اليسرى دي صفة لموصوف مقدر، صح؟ هو في حاجة اسمها اليسرى أصلا ولا اليسرى دي وصف الحاجة معينة؟ يبقى ونيسرك للطريقة اليسرى، ها؟ يبقى الموصوف مقدر لكن الصفة موجودة، ها؟ ونيسرك للطريقة اليسرى، تمام؟ وكذلك نيسرك اليسرى اللي هي الجنة زي سورة الليل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إيه؟ فسنيسره لليسرى، خلاص؟ طيب ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر من التذكير الموعظة، يعني هذه المواعظ اللي سبقت في السورة دهية ذكر بها، وذكر أيضا بغيرها. طيب إن نفعت الذكرى، إن هنا شرطية، صح؟ طيب إن نفعت الذكرى تذكر، وإذا لم تنفع لا تذكر. البعض قال كده فعلا، البعض قال إن الشرط هنا على حقيقته، وإن هنا إن نفعت الذكرى فذكر، وإن لم تنفع الذكرى فلا تذكر، خلاص؟ طيب إن نفعت الذكرى ربنا عز وجل قال وذكر فإن الذكرى إيه؟ تنفع المؤمنين. وقال هنا سيذكر إيه؟ من يخشى، خدت بالك؟ وقال فذكر بالقرآن إيه؟ من يخاف وعيد. فهنا دول اللي انت شايف انهم هيخافوا ربنا وهينتفعوا بالذكرى دولت ايه؟ ذكرهم. طيب المعرضون المدبرون الذين حاولت معهم وذكرتهم كثيرا ولم تنفع فيهم الذكرى وتيقنت انهم لا ينتفعون بالذكرى فلا عليك، تولى عنهم واعرض عنهم. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كاد يقتل نفسه حزنا على هؤلاء، فلعلك ايه باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يكونوا ايه مؤمنين، ها فلا تذهب نفسك عليهم ايه حسرات. خدت بالك؟ فلعلك تارك بعض ما وضائق به صدرك ان يقول لولا انزل عليه كنز او جاء معه ايه ملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن جدا ويكاد ان يقتل نفسه غما وحزنا على ايه على هؤلاء. فربنا عز وجل يقول ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فاعرض عنهم. في سورة الزخرف فاصفح عنهم وقل سلام فسوف ايه يعلمون، ها فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ها فأعرض عنهم وقل لهم ايه قول في أنفسهم قولا ايه بليغا، إلى غير ذلك من الايه من الآيات. فقالوا ان لو انت رأيت ان الذي امامك سينتفع بالذكرى يبقى انت ذكر، الا امامك لا ينتفع بالذكرى يبقى لا ايه يبقى لا تذكر. طيب القول الثاني قال لا، فذكر ان نفعت الذكرى او لم تنفع، انت ان عليك الا الايه بلاغ وخلاص. فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ها يا ايها الرسول ايه بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما ايه فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يبقى ورد كده انه هيبلغ ناس مش هينتفعوا بالايه بالذكرى. طب ايه يا جماعه، طب ربنا ما قالش ايه او لم تنفع ليه، ما قالش ليه فذكر ان نفعت الذكرى او لم تنفع الذكرى. قال هذا كقوله تعالى وسرابيل ايه تقيكم الحر والقر، عشان الضد معروف فبالتالي ايه لم يذكره استغناء بظهوره. سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، تقدير الكلام في غير القرآن ايه سرابيل تقيكم الحر والقر يعني البرد يعني. تمام. طيب الانسان يعمل ايه؟ اصل التذكره هنا دي امر بمعروف ونهى عن المنكر، ها من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. فانت مامور، دي امه الايه البلاغ، امه البلاغ ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما ينفعش ان حد يعني ايه لا يسكت على منكر، ها او لا يامر بايه بمعروف ولا ينهى عن منكر، لابد من الايه من التذكير، لابد من الذكرى. وبعدين ربنا عز وجل في الايات بين الفريقين، يعني الكل هيسمع الذكرى، اللي هيخاف ربنا هينتفع بالذكرى، والاشقى اللي هو مش هيخاف ربنا سيصلى النار الكبرى، مش كده؟ سيذكر من يخشى ولما ويتجنبها يتجنب ايه الذكرى الذي يصلى النار الايه الكبرى اللي هو الكافر والعياذ بالله، هو ده اللي مش هينتفع بالايه بالذكرى. طيب يبقى فذكر ان نفعت الذكرى او لم تنفع. طب ايه لازمه الشرط هنا؟ والشرط كده لا معنى له، كان قال له ايه فذكر وخلاص غير القران يعني، فذكر سيذكر من يخشى وتجنبها الاشقى وخلاص، انما ان نفعت الذكرى ده شرط. ها قالوا الامام الزمخشري رحمه الله تعالى وعفى الله عنه وغفر له بيقول ايه نعم على طول من الشرط في التقليد يعني اللي انت اقتربت يا استاذ احمد، الشرط هنا يدل على التقليد، ان تفيد التقليد، والتقليل هنا المراد به ايه النفي العدم. يعني ايه لما نقول لك مثلا فلان تكلمه وقل ان يستجيب، ده معناها ايه؟ انه لن يستجيب. يبقى العرب جرى جرت العادة على ان هم ممكن يعربوا يعبرون بالنفي او عن النفي او العدم بالايه بالقليل بالتقليل دهوت يعني. وبعدين هذا يدل على شدة الإياس منهم يعني خلاص هم النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدعوهم كتير واخد بالك ويعلمهم كتير وهم بيعندوا ويعرضهم ومع ذلك ربنا قال له ذكر إن نفعت الذكرى يعني إيه كأن نفعت الذكرى دي إيه تدل على إيه على شدة إعراضهم وشدة إنكارهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. سيذكر من يخشى أي من يخاف ربه كما بينا بالآيات ويتجنبها أي التذكرة الأشقى أفعل تفضيل ماشي والأشقى اللي هو الكافر. إنما المؤمن لو عصي يكون شقيا خدت بالك. وكمان كلمة الشقي الأصل فإنها تطلق أيضا على الإيه على الكافر. ولذلك يا جماعة من الأخطاء الشائعة أن يصف الرجل أو المرأة ابنهما بأنه إيه شقي. يقول لك الواد ده واد شقي. لا يا عم حرام عليك الشقي ده هو الكافر. ها فمنهم شقي وإيه وسعيد. ها فأما الذين شقوا ففي النار خدت بالك. طيب ما أنزلنا عليك القرآن إيه لتشقى خدت بالك. فهنا ما ينفعش ان احنا نصف ابنائنا بهذا الوصف لان ده وصف الكفار والعياذ بالله. بس المتوا بتصمش مع اللغه الداب يعني ما هو احنا بنصحح المفاهيم اهو يا مولانا مش بنشرع عن الكلام يعني مش هنبرر لهم انهم يقولوا كده. ما هو اللي ما يعرفش خلاص هنحمله على قصده. انما اللي عرف الان يعني ينفع حد من حضراتكم يروح يقول لابنه انت شقي؟ ما خلاص ما ينفعش لانه عرف كده خد باله. ولو شاف حد بيقول هينصحه أول لا ما ينفعش ما ينفعش. الذي يصلى النار الكبرى يصلى غير يصطلي. يصطلي يعني يستدفئ بها. ها دنيا برد هو عمل ركية بجواره عشان ايه او سخان او كدوات عشان يستدفئ. لكن يصلى او يصلى يدخلها يحرق بها والعياذ بالله. الذي يصلى النار الكبرى. النار الكبرى اللي هي نار ايه جهنم. طب والنار الصغرى نار الدنيا. ها ان ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار ايه جهنم. قالوا والله رسول الله ان كانت لكافيه يعني لو العذاب حتى بالنار ده ايه العذاب شديد فما بالكم هي جزء من 70 جزءا من ايه من نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. والكلام هنا عن نار البوتاجاز او نار البابور او نار لا ده في عندك انت المناجم الحديد والمعادن بتوصل فيها درجه الحراره الى الاف الايه الدرجات. فانت بتقيس نار الدنيا اعلى حراره في نار الدنيا بالنسبه لنار الاخره جزء من ايه من 70 جزءا من نار جهنم. خدت بال حضرتك. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. يعني ايه لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة طيبة زي ما ربنا عز وجل قال في سورة طه انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا ايه ولا يحيى. طيب والتفسير الاخر ان روحه تكون في حلقه فلا تخرج فيموت ويستريح ولا ترجع إلى البدن فيحيا حياة طيبة. ودي يا جماعة أصعب حاجة على الإنسان أصعب ألم يتألمه الإنسان وقت سكرات الموت. وأصعب لحظة وأشد ألم في سكرات الموت حينما تبلغ الروح الحلقوم. فإذا وقفت في الحلقوم كان العذاب الشديد كان العذاب الشديد. لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة إيه طيب يظل في الحشرجة والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ثم كلمة ثم تفيد يا جماعة التراخي التراخي. طيب التراخي ده ها ممكن يكون في الزمان وممكن يكون في المنزلة. يعني ايه؟ جاء فلان ثم جاء فلان، يعني فلان ده جه في الاول وبعدين احنا في نص الكلام كده جاء فلان، يبقى في مسافة كبيرة بينهم، يبقى ده ترتيب ايه؟ زمن. لكن في ترتيب رتبي منزلة، ها؟ ترتيب منزلة، زي مثلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام ايه؟ ثم استوى على العرش. هل ربنا عز وجل استوى على العرش اولا ولا خلق السماوات والأرض في 6 أيام اولا؟ صح، ما فيهاش كلام دي، استوى على العرش الاول. امال بدأ بخلق السماوات والأرض وقال ثم استوى على العرش بعد كده ليه؟ دليل على ان خلق السماوات والأرض هذا فضل كبير، والافضل منه ايه؟ استواء الله على عرشه. فالتراخي هنا او الترتيب هنا ترتيب رتبي وليس ترتيب زمان. واضح كده يا استاذ احمد؟ حلو ده يا استاذ احمد. فهنا الذي يصلى النار الكبرى ده عذاب شديد الا اشد منه ثم لا يموت فيها ولا يحيى. ده اشد من صليانه النار الايه؟ الكبرى، انه لا يموت فيها ولا ايه؟ ولا يحيى زي ما ذكرنا. واضح كده؟ ثم يقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى. قد إخبار من الله عز وجل التحقيق طبعا، أفلح دخلت على الفعل الماضي مفيش كلام، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب، الفوز بما يحب والنجاة مما يكره. من تزكى أي الذي، من هنا موصولة، تزكى، تزكى اللي هي تزكية النفس، تطهيرها بالإيمان والتوحيد، وتطهيرها من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. ها، وذكر اسم ربه، هنا برضو حنرجع لحتة سبح اسم ربك الأعلى، ذكر ربه أو ذكر اسم ربه ماشي، على نفس التفصيل اللي ذكرناه هنا نستحضره هنا. وذكر اسم ربه فصلى، يبقى ذكر الله ده شيء عام والصلاة شيء خاص. يبقى تزكى، طهر قلبه بالتوحيد، ها، وطهر قلبه من الشرك والنفاق والشقاق، خدت بالك، والأمراض القلبية. وبعدين خلاص طهر القلب، يبقى الأعمال هتصلح، تبقى تقبل كده. ذكر اسم ربه، يبقى يذكر اسم ربنا هيقبل منه، هيصلي هيقبل ايه؟ هيقبل منه. وذكر اسم ربه فصلى. طيب البعض بيقول لا، ده هنا تزكى زكاة الفطر، وذكر اسم ربه اللي هو تكبير العيد عيد الفطر، فصلى اللي هو صلاة العيد. طب يا جماعة الصورة دي مكية، وكانش لسه لا زكاة فطر ولا صلاة العيد ولا الكلام ده كله، ده شرع سنة 2 للهجرة. يقولون هذا توطئة وتهيئة، كقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين ايه؟ لا يؤتون الزكاة، على أحد التفسيرات اللي هو يقول الزكاة هنا زكاة المال، إخبار بما يستقبل، يعني تمهين التوطئة، تمام كده؟ طيب مثلا، طيب في معنى تاني كمان مهم لازم ناخد بالنا منه اللي هو إيه؟ في آخر السورة قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. القول الراجح فيه وحنتكلم عليها ان ايه المشار اليه بكلمه هذا في الصحف الاولى، كلمه هذا اللي هو قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. العباره دي كلها موجوده فين؟ في الصحف الاولى، صحف ابراهيم وموسى. يبقى هم كان على يومهم بقى ايه؟ تزكي زكاه، وكان على يومهم ايه؟ ذكر الله، وكان على يومهم صلاه. يبقى خلاص مش ماشي الاسطوره من اولها، خدت بالك؟ ما انا جاي عم اقول لك هيبقى لها تفصيل بعد كده. نعم ماشي. فده تفسير من التفسيرات. يبقى ممكن تكون قد افلح من تزكى تزكيه القلب، وذكر اسم ربه اللي هو ذكر الله باللسان، فصلى اللي هي الصلاه مطلقا، خدت بالك؟ طب يجي يقول لك طب الصلوات لم تفرض، 5 صلوات لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كانت لسه احنا السوره دي من اوائل ما نزل، والصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعد السنة العاشرة لفرحة الإسراء والمعراج. يقولون أيضا هذا توطئة لفرض الصلوات الخمس. طيب الآية تحتمل كل ده، تحتمل، تحتمل إنه بتحكي عن اللي في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، تحتمل إن هي مطلق الزكاة سواء تزكية القلب أو زكاة المال أو زكاة الفطر أو غيره، وذكر الله مطلقا والصلاة مطلقا سواء كان صلاة العيد أو صلاة الخمس أو غيرها، وذكر اسم ربه فصلى. بل تفيد يا أستاذ أحمد الإضرار، ها؟ تفيد الإضرار يعني إيه؟ ها؟ ذكر اسم ربه وصلى. فصلى. فصلى. ها. فإنه مش عارف ولا ده جواب الأمر يعني إيه؟ وذكر اسم ربه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل عاطفة. عاطفة. عاطف في الأولية وذكر الأولى. قد أفلح من تزكى وذكر حالة كونه ذكر اسم ربه فصل. والله أعلم. ممكن تفسرها ما هي عطف، لو قلنا كده يبقى عطف خاص على العام، ان الذكر عام والصلاة خاصة. لا لا لا هتبقى عاطفة، هتبقى تفسير ازاي؟ لا ما فيش مانع، وبعدين ما فيش يعني بدون تراخي بدون فاصل، الترتيب مع التعقيب يعني الترتيب مع التعقيب، ترتيب بدون فاصل، ويبقى الصلاة من باب عطف الخاص على العام، عطف الصلاة اللي هي خاصة على العام اللي هو الذكر. بل تؤثرون الحياة الدنيا، تؤثرون أنتم تأل الخطاب، وفي قراءة يؤثرون بياء الغيبة ويبقى المقصود بها الايه المشركون، تؤثرون يبقى المسلمون المشركون. ولذلك عبد الله بن عباس لما قرأ هذه الآية وقرأ سورة الأعلى وصل هذه الآية قال ايه قدمتم العاجلة على الآجلة، ها، وقدمتم ما يفنى على ما يبقى، لأنكم تجدون أو ترون الدنيا وما فيها من لذات وطعام وشراب ونساء، ولم تروا ما في الآخرة مما أعده الله لكم من النعيم. فينبغي أن تقدموا الآخرة على الدنيا، والآخرة خير وإيه وأبقى. الوودي قال الوودي تفيد الحال وهو حالي، يعني أنتم تؤثرون الحياة الدنيا حالة كون الآخرة خير وإيه خيرا وأبقى. والآخرة طبعا المقصود بها الجنة، لأن مش الآخرة كلها خير وأبقى، وإلا أهل النار فين الخير عندهم؟ البقاء طبعا للكل، أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة خلود بلا موت وأهل النار خلود بلا موت. والآخرة خير وأبقى، خير أفعل تفضيل أخير، يعني أخير من الدنيا، يعني قارن بين متع الدنيا وما في الجنة، ها، ما في الدنيا مما في الجنة إلا الايه إلا الأسماء، والنعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة كأن رجلا غمس يده أو غمس أصبعه في بحر فماذا يخرج. يعني ايه نعيم الدنيا دي اللي انت طلعته بصبعك من البحر، الدنيا واللي و و و و و و ونعيم الجنة البحر نفسه، فتطلع ايه انت صبعك هيطلع ايه من البحر. فده يعني ايه تشويق للمؤمنين ان ايه ان يهتموا بما يصلح اخرتهم، ها، والا تشغلهم الدنيا بزخارفها وزينتها ونسائها وطعامها وشرابها ومالها عما ايه عما ينتظرهم في الاخره. الدنيا دار من لا دار له، ها، ومال من لا مال له، ويحبها من لا عقل له، ها، هي دار من لا دار له فعلا، اللي هو ما بناش دار في الآخرة هي الدنيا دار، بس بعد الدنيا يروح فين؟ جهنم والعياذ بالله. مال من لا مال له، ها، يعني وإيه ولها يجمع من لا عقل له، تمام. وذكر اسمه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وإيه وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، هذا المشار إليه، يا إما الحتة الأخرانية دي بس بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يا إما من أول قد أفلح من تزكى، يا إما سورة الأعلى كلها، إن هذا يبقى إشارة لما سبق في سورة الأعلى كلها على أقوال. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم، أوتي إبراهيم 10 صحف، وموسى أعطي التوراة، أم لم ينبأ بما بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى فيها إيه؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعاه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. كل ده في صحف إبراهيم وموسى، وبرضك السورة ديت في صحف إبراهيم وموسى. قالوا يا رسول الله وما في صحف إبراهيم وما في صحف إبراهيم؟ قال الأمثال والحكم، وذكر طبعا بعض الحديث في هذا الأمر، يعني إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني ده كده تعريج حول هذه السورة الكريمة. ننتقل للفقرة الثالثة اللي هي الدروس المستفادة اللي حضرتك طلعتوها، ومسألة حفظ الوحي إلى قيام الساعة نأخذه من آيات أخرى، إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، وليس إلى قيام الساعة ولكن إلى قرب قيام الساعة، لأن من علامات الساعة رفع القرآن من من الصدور والسطور، من دراسة القرآن. التسبيح يكون لله ولأسمائه. أحسنت، يبقى التنزيه لله والتنزيه أيضا لأسماء الله، ممتاز. التسبيح يكون لله ولأسمائه. خلاص بقى شوف غيره. قال تعالى لو نفرك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أن الله تبارك وتعالى هو الذي سحفظ فعل العبد ولا يقترف العبد في حفظه العبد في حفظه كتاب الله تبارك. نعم أحسن. شفنا رجل رفض الشكل والحديث، يعني إيه حفظ القرآن دفع الوهم من القرآن في نفسه. نعم نعم صحيح. هو بس من الدروس المستفادة اللي هنضيفها اللي هو أن بعض المغرضين يأخذون من هذه الآية أن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى شبهة يطعنون بها في القرآن الكريم، يقولون أن هذا القرآن مأخوذ من من صحف إبراهيم وموسى من أهل الكتاب. يبقى انت كده هو القرآن بيقول، القرآن نفسه بينطق بان انت واخد الكلام ده من من صحف ابراهيم وموسى. طيب الرد على الشبهه دي يا جماعه؟ الرد على الشبهه ان السوره مكيه، السوره مكيه ما كانش لسه النبي صلى الله عليه وسلم اختلط باهل المدينه، ما كانش اختلط باهل الكتاب، كمان النبي صلى الله عليه وسلم امي لا يقرا ولا ولا يكتب، فكيف ياخذ من من اهل الكتاب؟ ها، وبعدين الايه تدل على وحدة المنبع، المنبع يعني المنبع اللي هو الوحي اللي هو الله عز وجل، يعني وحي من الله هو الذي أوحى إلى إبراهيم وموسى ومحمد وجميع الأنبياء المرسلين بالتوحيد والصلاة والزكاة والذكر، كل دي حاجات موحدة، وإن الوحي يصدق بعضه يصدق بعضه بعضا. نعم. أيضا من الدروس المستفادة خلق فسوى أتم كل شيء وأحسن كل شيء سبحانه وتعالى. نعم، يبقى خلق فسوى يعني أتم كل شيء على ما يناسبه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وقراءة تانية أحسن كل شيء خلقه. نعم. وإنه حتى ولا بحفظ هذا الدين لأنه الحاكم لآخر يوم القيامة، يعني تولى الله حفظ هذا الدين لأنه خاطب الرسالات. نعم. أيضا شفناه الحث على ذكر الله. نعم شيخ. أيضا قوله تعالى قدر من التخبير أي الدقة والإتمام والتحديد أيضا. طيب الإخوة اللي في المعهد معنا في دروس مستفادة ولا ننتقل؟ طيب في استفسارات لحضراتكم الفقرة الرابعة. حث على الذكر والدعوة. ما حضرتك قلت ده حث على ذكر الله. نعم. الله تبارك وتعالى يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لأحبار رسل الصدق إن هذا الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، كان في هذه الصحف مثل ما تلاقي محمد من العذاب ومن العناد. نعم ده على القول اللي بيقول هذا اللي هي السورة بحالها. أيوة. وذكر معاناة نفسنا مع المشركين وكدهوت يعني. تمام ممتاز ممتاز. طيب ننتقل الفقرة الرابعة اللي هي ايه؟ استفسارات حضراتكم. حد له استفسارات بالنسبة للسورة الكريمة؟ حاجة مش واضحة فيها، حاجة محتاجين نسأل عنها او كده؟ هي الهداية بالاخرة شكله الهداية بالاخرة هداية الله عز وجل هنا لكل إنسان كافرا أو مسلم إلى مسكنه سواء كان في الجنة أو في النار. إلى مسكنه يعني يعني مستقر مستقر. ها نعم هاي استفسار تاني يا جماعة. طيب أين نحن من هذه الآيات في السورة دي بقى؟ إحنا فين منها؟ إحنا فين منها؟ أنا دلوقتي سمعت سورة الأعلى رحمكم الله وسمعت فيها الأمر التنزيه الله عز وجل وتقديس أسمائه، سمعت فيها قدرة ربنا عز وجل وهدايته لخلقه، سمعت فيها القرآن محفوظ بحفظ الله، سمعت فيها التذكرة والموعظة وإن في ناس هتنتفع بالموعظة وناس مش هتنتفع، سمعت فيها الأمر بالصلاة والزكاة وذكر الله عز وجل، سمعت فيها عن الناس اللي هي بتخطهم الغفلة وانشغلوا بالدنيا عن الآخرة. ها أين أنا من هذه الآيات يا جماعة؟ أنا ناوي أعمل إيه؟ وإيه يعني إيه القرارات اللي أنا أخذها لما سمعت تفسير الآيات دي؟ قبل ما أدعو الله عز وجل يعني ننزل الله عز وجل وننزل الله عز وجل بأسمائه وصفاته قبل الدعوة. تعلم التوحيد يا جماعة، إن أنا بقى لازم أتعلم التوحيد، أتعلم إيه؟ أسماء الله وصفاته، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، خدت بال حضرتك؟ لأن دول موجودين في السورة. سبح اسم ربك الأعلى، هذه أسماء الله وصفاته، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه، هذه توحيد ربوبية هو. ها فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، الخشية توحيد ألوهية. ها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه توحيد ألوهية. إن أنا أترك الغفلة، ها ما تشغلنيش الدنيا عن الآخرة مهما كانت زخارفها وزينتها وأموالها وما فيها من إيه من ملهيات او كده، المفترض ما تشغلنيش عن الاخره، ما ننساش احجابات تؤثرون حتى الدنيا، لكني ده عتاب من الله عز وجل ليا ان انا مشغول بالدنيا عن الايه؟ عن الاخره. ها ان انا اتعظ بالقران الكريم واتذكر به، ان انا اهتم بحفظ القران الكريم عشان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم سنقرئك فلا تنسى، يبقى انا برضه في المفترض ان انا احفظ القران ولا انساه واراجعه اذا كنت حافظه، ها ويبقى الورد ثابت. سنقرئك الإقراء، إن أنا برضو إيه لازم أقرئ الناس القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، شغل الكتاتيب، شغل دور التحفيظ، شغل المقارئ، الكلام ده كله مطلوب إن أنا أعمله، مطلوب إن أنا أعمل خطة لنفسي، خطة أمشي عليها في الفترة المستقبلة في حياة في يعني إيه علاقتي بربي سبحانه وتعالى وعلاقتي بالإيه بالمجتمع من حولي، الصالح والإيه والفاسد، البر والفاجر، المؤمن والكافر. إن أنا أعرف إن الدنيا عما قريب سترحل أو أنا أرحل عنها. ها تذكر بقى إيه؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. يعني أنا هتحمل ده. يعني لو الواحد فينا مثلا يعني قصر في طاعة ربي ممكن يدخل النار الكبرى، ها ولا يموت فيها ولا يحيا. هل سيطيق ذلك؟ يعني من منا؟ أنت بقى تدبر بقى الآيات كده. واعرض نفسك على الآيات وأين أنا من هذه الآيات وأنا ناوي أعمل إيه بعد كده بناء على اللي أنا سمعته في الآيات ده، مهم جدا وده الغرض الأساسي من معرفة تفسير القرآن الكريم. تمام؟